بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا في كتابه وضح المعاني بشرح منظومة الإحساء على عقيدة ابن أبي زيد القيرواني، قال الناظم: ووزن أعمالهم حق، فإن ثقلت بالخير فاز، وإن خفت فقد خسر. قال الشارح عفاه الله: قوله رحمه الله ووزن أعمالهم، أي أن الله عز وجل يقيم موازين العدل ليظهر عدله بين الناس. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. القسط هو العدل، فلا تظلم نفس قليلا ولا كثيرا حتى وزن حبة خردل، وهذه من أصغر الحبوب، وذلك لتمام عدل الله، فلا يحمل العبد وزر غيره ولا ينقصه من حسناته ولو مثقال ذرة، فمن ثقلت حسناته فاز بالجنة ونجا من النار. قال الله: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، أي العبد هذا راض بما أعطاه الله من المعيشة الحسنة. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. فاعتبروا يا أولي الألباب، فالفرق شاسع وواضح بين المؤمنين الطائعين المنعمين في الجنة، وبين الكافرين المعاندين والعصاة الذين يتجرعون العذاب والإهانة والذل. نعم، أهل السنة يؤمنون بأنها تحصل أو ترفع الموازين يوم القيامة، فهذا يدل على صدق ما يعتقده أهل السنة للأدلة الواضحة. وهذا الميزان قيل له لسان وشوكة، يعني مثلما كان الموازين الأوائل، لأن الله يخبرهم بما يفهمون، له عدلتان يمين وشمال. طيب، فعلى كل، ربنا جل وعلا يضع مثل هذه الموازين ليظهر كما سمعتم العدل من الله، وإلا فهو يعلم كل شيء، ما يحتاج لو أراد أن لا يوزن لا يوزن، لأنه سبحانه وتعالى عالم بكل شيء. من الذي هو ستثقل موازينه ممن لم تثقل موازينه؟ يعلم مثاقيل الذر وكل شيء، لكنه كما سمعتم ليظهر للعباد عدله وفضله، وأن كل واحد يجازى بما عمل. نعم. والوزن على ثلاث حالات: فالأولى يوزن الأعمال كما في هذه الآيات وغيرها، ومثل حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. رواه البخاري ومسلم. والثانية توزن الصحف التي فيها ذكر الأعمال، كما في حديث ابن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: أحضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة، والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن غريب. قال شيخنا: هو حديث صحيح، والبطاقة هي القطعة المكتوب فيها الشهادة. والثالثة يوزن الشخص العامل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يجتني سواكا من الأراك، وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفأه، فضحك القوم منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقيه. فقال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. رواه أحمد وهو حسن. نعم، بارك فيكم. أهل نؤمن بذلك، وأن الموازين على هذه الصفة جمعا بين الأدلة. طيب، فقد اختلف العلماء هل توزن الأعمال نفسها أم توزن الصحف أم توزن الأجسام، فتارة توزن هذه تارة توزن هذه، أو قد يوزن العبد ويوزن أعماله وماذا وصحفه. نعم، أي نعم. لا، هم يقولون يعني له لسان وميزان وكفتان، هو ليس عن النبي. أيوه، ما نقول إنه عن النبي، لكن هذا قاله أهل العلم، ليس يعني حديث مرفوعا، والله المستعان. وهل هي موازين أو ميزان واحد؟ لا يضر، الله قادر على كل شيء. الله قد ينصب لكل شخص أو لجماعة ميزانا، والله قادر أن يحاسبهم في لحظة. نعم. وهذا الحديث صريح في أن العبد قد يوزن بنفسه، والحديث الذي قبله أن الكافر لا وزن له، وهذا التفصيل يجمع بين الأدلة التي قد يظن بعض الناس أنها متعارضة. وقد ذكر الإمام ابن كثير نحو هذا، وقال: يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحا، فتارة توزن الأعمال وتارة يوزن فاعلها، والله أعلم. انتهى من تفسير سورة الأعراف عند الآية 9. نعم، خلاص، جزاكم الله خيرا.